لحظة بالله، شوف لي ضعيف الجميع، لأن اسأل غيره لأن شفتك هذا الحديث، فأني بيغلب في ظني أنه ضعيف، لكن لست متيقنا الآن.